الحمد لله منشئ الأيام والشهور ومفني الأعوام والدهور، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الغفور، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم النشور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من عباده المتقين. معاشر المؤمنين، السنة الهجرية عدد شهورها 12 شهرا، وربنا عز وجل اصطفى من بينها 4 أشهر، عظمها وباركها وشرفها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أولها شهر ذي القعدة، ثم ذي الحجة، ثم المحرم، 3 أشهر متواليات، وشهر منفرد يقال له رجب مضر. نعم، رجب مضر سمي بذلك لأن قبيلة مضر من بين القبائل العربية كانت تبالغ في تعظيم شهر رجب تعظيما شديدا، ويسمى برجب الأصم لأنه لم يكن يسمع في هذا الشهر عند العرب قعقعة السيوف رعاية وتعظيما لحرمته. ويقال له رجب الفرد لأنه ينفرد بالحرمة بينما قبله وهو جمادى الآخرة، وبينما بعده وهو شعبان. ويقال له رجب الهرم لأن حرمته قديمة جدا. رجب أيها الإخوة من الترجيب، والترجيب في لغة العرب يعني تعظيم الشيء. نعم، رجب محل تعظيم وتوقير في الجاهلية، وجاء الإسلام فعظمه أيضا وجعله من الأشهر الحرم. إذن رجب من أشرف الأزمان عند الله، والأزمان الشريفة محل لكل طاعة وعبادة، وثواب الطاعة الواقعة في الأشهر الحرم أعظم من ثوابها في زمان آخر، كما أن عظم الذنب والسيئة في الأشهر الحرم أعظم من وقوع السيئات والذنوب في غيرها. معاشر الحاضرين، أول عمل صالح دعانا إليه ربنا عز وجل في الأشهر الحرم هو كف الأذى. كف الأذى عن من؟ كف الأذى عن نفسك، كف الأذى عن أنفسنا. منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس أيها الإخوة الكرام أن تعرض نفسك لعقاب الله، فمن اعتدى على الضعفاء فقد ظلم نفسه، ومن أساء إلى إخوته وإخوانه فقد ظلم نفسه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها فقد ظلم نفسه، ومن ضيع عياله تربية أو نفقة فقد ظلم نفسه، ومن عق والديه أو أهملهما شيخين كبيرين هرمين فقد ظلم نفسه، ومن عذب امرأته وجار عليها في حقها فقد ظلم نفسه. كلها ظلمات بعضها فوق بعض. معاشر المسلمين، الأشهر الحرم فرصة مناسبة للسلم والسلام مع النفس ومع الناس. اللهم إلا أن يعتدى علينا فنرد العدوان بالعدوان صاعا بصاع. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعثا وسرية وأمر عليهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه، بعثه مع رفقة إلى عير لقريش يترقبونها ويعلمون أخبارها، ولكنه حذرهم من القتال، لم يأمرهم بقتال. لماذا؟ لأنهم سيصادفون هذه العير في آخر ليلة من شهر رجب. بدأت هذه السرية تراقب وتتعقب العير القرشية، وكانت الفرصة مواتية للهجوم عليهم، فاستشاروا بعضهم بعضا، فانتهى رأيهم إلى الهجوم على قافلة قريش، وبدأ التنفيذ. أسروا رجلين وغنموا غنيمة، وقتلوا رجلا وهرب رجل آخر. أما عبد الله بن جحش رضي الله عنه فهو أول أمير في الإسلام، وهو أول من عزل خمس الغنائم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما غنيمته فهي أول غنيمة في تاريخ الإسلام. قدموا إلى المدينة بالغنيمة والأسيرين، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلوه إنكارا شديدا، إذ لم يأمرهم بقتال، ولأنهم قاتلوا في شهر حرام معظم عند العرب وهو رجب. وفعلا أرسلت قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له: يا محمد، أفي الشهر الحرام قتال؟ وكأنها سقطة وعار وقع فيه المسلمون، وكأن لسان حال قريش تقول: يعظمون الشهر الحرام ثم يقاتلون فيه، هذا هو ديدن محمد وأصحابه، هذا هو ديدن محمد وأصحابه. وقع المسلمون في غم شديد وحرج كبير، حتى فرج الله عن المسلمين بأن ما فعله أصحاب هذه السرية كان ردا للعدوان، ولا ملامة ولا حرج عليهم. ونزل قول الله الذي يتلى إلى يوم القيامة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ما فعلته قريش من إخراج الناس من ديارهم وفتنتهم في الدين أعظم من قتال هذه السرية لتلك العير القرشية. نزلت هذه الآية وطمأنت نفوس الصحابة وسري عنهم واقتسموا الغنيمة، وقبض الرسول صلى الله عليه وسلم خمسها فجعلها في ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبنا وقدوتنا رسول الله. معاشر الحاضرين، بقي لنا أن نقول، وما دمنا نتحدث عن الظلم، إن شهر رجب من بين شهور السنة هو الشهر المظلوم، هو الشهر المفترى عليه. نعم، شهر رجب تكلم فيه الناس عن عبادات ابتدعوها ما كتبها الله عليهم. بعضهم يقول: نصلي في شهر رجب صلاة الرغائب، صلاة مكونة من 12 ركعة، يصليها بعضهم في يوم الخميس أو أول جمعة من شهر رجب بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، يزعمون أنها صلاة مستحبة وهي صلاة باطلة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة أخرى يسمونها صلاة أم داود يصلونها في منتصف رجب وهي أيضا صلاة باطلة غير ثابتة. من المبتدعات في هذا الشهر أن يصوم بعضهم يوم 27 من شهر رجب ويقوم ليلة 27 من شهر رجب ظنا منهم أنها ليلة الإسراء والمعراج. كانوا في الجاهلية أيها الإخوة الكرام يذبحون في رجب خصوصا ذبائح ويسمونها العتيرة، فجاء الإسلام وجاء نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا عتيرة في الإسلام. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في خلاصة طيبة: وكل حديث فيه ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى. على الرغم من كل ذلك أيها الإخوة الكرام، يبقى شهر رجب شهرا عظيما حراما شريفا مباركا، فمن أراد الإحسان في شهر رجب فليصنع ما كان يصنع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طوال العام، فليصم الاثنين والخميس، ليصم ثلاثة أيام من كل شهر، ليقرأ القرآن، ليقم الليالي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ليكثر من ذكر الله تعالى ونحو ذلك من القربات، بشرط ألا يخص بها شهر رجب وحده. الخلاصة أيها الإخوة أن شهر رجب وشهر شعبان كالتمهيد والمقدمة لشهر رمضان، وما أجمل قول من قال: شهر رجب شهر البذر، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. نسأل الله أن يبارك لنا في رجب وشعبان، ونسأل الله برحمته الواسعة أن يبلغنا رمضان. صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم يا رب العالمين قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك صلى الله عليه وسلم ويستذلون ويستضعفون عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم. اللهم هيئ لهم نصرا قريبا تشفي به صدورهم وتذهب به غيظ قلوبهم وقلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة. الحمد لله.